صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من يتقرب إلى الله باشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله: الذي ثبت عن يأجوج ومأجوج أنه من ذرية آدم، يعني ثبت في الشرع أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لكن ما ثبت تفاصيل كثيرة عنه، لكن تاريخ الوقت الذي حبسهم فيه ذو القرنين غير معروف، يعني لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث متى حبسهم ذو القرنين. وذو القرنين هو رجل صالح، رجل من الصالحين، الله تعالى يسر له أن عمل سدا حجز بهذا السد يأجوج ومأجوج عن أن يبرزوا للناس. هم الآن موجودون في هذه الأرض في مكان شبه كهف، فجعل بينهم وبين الناس سدا من الحديد والنحاس، سد به هذا فما هذا المكان، فلا يستطيعون الخروج إلى الوقت الذي شاء الله أن يخرجوا فيه. الرسول ذكر في الحديث عليه الصلاة والسلام أنهم كل يوم يحفرون من هذا السد الذي بناه ذو القرنين، يبقى قدر ما يحتاج إلى يوم واحد من العمل ليخرجوا، فيقولون غدا نتمه، فإذا أصبحوا في اليوم التالي الله يعيده كما كان إلى أن يأتي اليوم الذي شاء الله أن يخرجوا فيه، فيقولون غدا نتمه، يعني نتم حفر هذا فيبقى كما هو، في اليوم التالي يفتحون ويخرجون إلى الناس. هم كل واحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من صلبه، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم كلهم كفار، كلهم كفار، بلغتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة، يعني ليسوا غير مكلفين بل هم من المكلفين. ذو القرنين كان من الأولياء، أصحاب الكرامات، الريح كانت تحمله هو ومن معه من الشرق إلى الغرب وإلى حيث يريد، عاش عمرا طويلا. طيب، ذو القرنين كان من الأولياء أصحاب الكرامات، يعني ليس من الأنبياء إنما هو رجل صالح، رجل صالح. الريح كانت تحمله هو ومن معه من الشرق إلى الغرب وإلى حيث يريد، يعني من غير ما تكون جسم صلب، الريح هكذا تحمله هو ومن معه إلى حيث يريد. كذلك سيدنا سليمان عليه السلام، الله تعالى سخر له الريح كانت تحمله وجيشه إلى حيث يريد، من غير أن يكون شيء يعني يقف عليه، هكذا الريح تحمله إلى حيث يريد. فذلك ذو القرنين كانت تحمله هو ومن معه من الشرق إلى الغرب وإلى حيث يريد، عاش عمرا طويلا، كان ملكا 2000 سنة، يعني حكم، كان له ملك 2000 سنة. فائدة في الصلاة الرباعية كما هو معروف ومشهور، يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. بعض الأئمة، لأن نذكر ما قال الشيخ رحمه الله، بعض السلف يقولون يستحب القراءة في كل الركعات بعد الفاتحة، ليس فقط في الركعة الأولى والثانية، فلا ينكر هذا. الواحد قال أنا أقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة، لا يقال له لا، ليس مشكورا أو ليس مستحبا. بعض الأئمة قالوا يستحب. فائدة عند بعض الأئمة: يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة غيرها من القرآن، مسألته. العقل لا يتصور أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. يعني العقل مهما أعمل الشخص عقله لا يستطيع أن يتصور ذلك، لا يستطيع أن يتصور أن الله ليس متحركا وليس ساكنا. هو الله ليس متحركا وليس ساكنا، لكن العقل لا يستطيع أن يتصور ذلك، ليس في الإمكان، ليس في إمكان الإنسان أن يتصور هذا. فماذا يفعل؟ يعتقده دون أن يتصوره، لأن هذا الذي ثبت في الشرع والعقل أن الله ليس ساكنا وليس متحركا. لو واحد حاول قال أريد أن أتصور ذلك، كيف أن الله هو شيء موجود لا هو متحرك ولا هو ساكن، لا يستطيع، مهما حاول لا يستطيع، شيء لا يتوصل إليه. فهل يطلب الإنسان شيئا لا يتوصل إليه؟ لا. إذا عرف أن هذا الشيء مهما أعمل فكره، مهما أتعب نفسه، مهما بذل جهده، شيء لا يستطيع أن يتوصل إليه، يقول أريد أن أتوصل إليه، لا، هو شيء لا يتوصل إليه. لكن يجب أن نؤمن أن الله لا متحرك ولا ساكن، لكن يجب أن نؤمن أن الله لا متحرك ولا ساكن. هم الوهابية المشبهة مصيبتهم أنهم لا يقبلون أن يعتقدوا في الله ما هو يليق به دون أن يتصوروا ذلك، لذلك وقعوا في التشبيه. لما رفضوا هذا قالوا كيف نحن نعتقده موجودا لا في محل لا في مكان لا في جهة؟ قالوا لا نستطيع أن نتصور هذا، فكيف نعتقد ما لا نتصور؟ المؤمن السني الذي تعلم الحق يقول ليس من شرط صحة الاعتقاد التصور، لأن التصور أحيانا ينصرف إلى ما ليس هو في الواقع، لأن تصور الإنسان دائما ينصرف إلى أن يقيس الشيء على ما ألفه. هذا معنى أن يتصور الشخص شيئا، يعني معناه في نفسه يقيسه على ما ألفه. ما هو الذي ألفه الإنسان؟ المخلوقات. ما هو الذي رأيناه في حياتنا؟ المخلوقات. ما الذي ألفناه؟ هذا الخلق ألفناه. فإذا أراد عقلنا أن يتصور شيئا إلى أين ينصرف؟ إلى ما ألفه، يعني إلى المخلوقات، فيوصله إلى حكم خطأ، إلى الحكم بغير الصواب. لذلك ممنوع أن يحاول الشخص أن يتصور الخالق. الوهابية المشبهة ما رضوا بهذا، أي أن يعتقدوا دون أن يتصوروا. قالوا لا، كيف نعتقده موجودا غير متحرك وغير ساكن؟ يقولون نحن نعرف الشيء إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. فيقولون عن الله يسكن السماء أو يسكن العرش ثم ينزل إلى السماء الدنيا كل يوم ثم يصعد إلى تلك الجهة ثم ينزل. اعتقدوه تصوروه شيئا متحركا يسكن أحيانا ويتحرك أحيانا، هذا صفة المخلوق. المخلوق يتحرك أحيانا، بعض المخلوق، ويسكن أحيانا، بعض المخلوق ساكن دائما، بعض المخلوق متحرك دائما، هذا المخلوق. أما الله فليس كذلك. هم ما رضوا بهذا، حتى إنهم ماذا يقولون؟ يجادل بعضهم بعض أهل الحق، يقول له كيف يكون الله متكلما وكلامه ليس حرفا وصوتا؟ أليس الرسول هو الذي قال؟ قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. يقول الرسول قال، قال الله تعالى ألف لام ميم، معناه يريد من ذلك أن على زعمه أن الرسول قال الله تكلم بهذا نطقا كما يتكلم به الإنسان والجن والملك نطقا. الرسول لما قال قال الله تعالى ألف لام ميم ليس معناه أن الله نطق بهذه الحروف، هذا من صفة المخلوق لا يجوز على الخالق. معنى كلمة الرسول قال الله تعالى ألف لام ميم، هذا الكلام الذي أنا أنطق به يدل على صفة الكلام الذي هو قائم بذات الله، ليس حرفا ولا صوتا، ليس بمبتدأ وليس بمختتم. هل يشك العاقل في أن هذا النطق الذي أنطق به قام بمخلوق فهو مخلوق، يشك العقل في هذا؟ لا يشك. أنا مخلوق، ما يقوم بي ماذا يكون؟ لا يكون إلا مخلوقا. هل يجوز على الخالق أن يكون كلامه كهذا الكلام الذي أنطق به أنا؟ حرف وصوت مبتدأ ومختتم، له بداية وله نهاية، لا يجوز على الله. ثم هذا الذي نطقت به الآن بسم الله الرحمن الرحيم يسمى لغة عربية. اللغات ليست حادثة، ليست أزلية. هل يجوز أن يتصف الله بصفة حادثة؟ لا يجوز هذا على الله. الله تعالى حرم المشبهة الفهم الصحيح، حرمهم الفهم الصحيح، ويظنون أنهم على هدى، يظنون أنهم بهذا وصفوا الله بما وصف به نفسه على زعمهم. يقولون نحن نصف الله بما وصف به نفسه. أين يوجد في كلام الله أو في كلام الرسول أن الله ينطق؟ لا يوجد. أو أن الله له لغة عربية أو حرف أو صوت؟ لا يوجد، لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحة حتى يعرف أنها كانت الحياة فيها مستقرة، لأن البهيمة إذا كانت حية لكن حياتها ليست مستقرة وذبحها الشخص لا يؤثر هذا لتحل، لا تحل. يعني إذا كانت هذه وصلت إلى حد أن حياتها ليست مستقرة، ما فيها حياة مستقرة، فجاء شخص وذبحها لا تحل، هذه حكمها حكم الميتة الأخرى اللي لا تؤكل. كيف يعرف أنها كانت فيها حياة مستقرة؟ بعد الذبح يتفجر الدم وتشتد الحركة، لو كانت هي في شبه انعدام الحركة، لكن إذا ذبحت وكانت الحياة مستقرة تشتد حركتها ويتفجر دمها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم فكل، يعني إذا ذبحت فتفجر منها الدم معناه حلت، فكل هي حلال، كل منها. فلذلك إذا واحد سألك في بعض البلاد يجعلون على هذه البهيمة قبل الذبح شيئا من الكهرباء حتى تصير حركته بطيئة لا تتحرك بسرعة، يقول لك ثم بعد ذلك يذبحها الذابح، هل تحل؟ الجواب إن اشتدت حركتها بعد هذا الذبح أو تفجر دمها تحل، لأن معنى ذلك أن الحياة كانت مستقرة. أما إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا معناه حياتها ليست مستقرة، لا تأكل، معناه هذا الصعق الذي عمل لها أخرجها عن كونها في حياة مستقرة. وهذا علامته أنه لا حصل اشتداد حركة ولا حصل تفجر دم، فمعناه هذه ما حلت. إما هذه وإما هذه، ما أنهر الدم فكل، هذا الدليل، الدليل على ما نقول إن أن تفجر الدم دليل على استقرار الحياة، هذا الحديث ما أنهر الدم فكل. أنهر يعني فجر الدم منها، خرج منها بقوة. مسألة لمجرد تحرك الذبيحة بعد الذبح لا يدل هذا على استقرار الحياة، يعني أحيانا تكون ساكنة فإذا ذبحها تتحرك حركة بطيئة ليست حركة شديدة، هذه لا تدل على استقرار الحياة، لا يدل هذا على استقرار الحياة. أما إذا تفجر الدم تفجرا قويا، أما إذا تفجر الدم تفجرا قويا فهذا دليل استقرار الحياة، فهذا دليل استقرار الحياة. واحد كان في المجلس ذكر للشيخ رحمه الله، هو من ضيعة هنا في لبنان، قال لو عندنا في الضيعة في البلدة التي أنا فيها البهيمة إذا مدت لسانها للخارج معناه هذه صارت ميتة، قالوا لا هذه ليست علامة، قال عندهم مقرر أنه إذا خرج لسانها معناه ميتة ما في حياة مستقرة، قالوا لا هذه ليست علامة، قد تكون كذلك. ينظر إذا ذبحت الشخص إذا ذبحها تفجر دمها نقول حياته مستقرة. لو كانت تد لسانها إلى الخارج ليس معناه أنها صارت ميتة. مسألة في بعض المذاهب من دخل الحرم المكية يجب أن يحرم بعمرة، يعني بعض الأئمة يقولون ممنوع أن تدخل الحرم المكي إلا بإحرام، يعني إذا أردت أن تدخله أما أن تكون محرما بالحج أو أن تكون محرما بالعمرة، عندهم ممنوع، لا يجوز عندهم أن تدخل الحرم المكي إلا أن تكون محرما. وأكثر الأئمة لم يقولوا ذلك، يقولون يستحسن إذا دخلت الحرم المكي أن تكون محرما. يجب عليه أن يكون أن يحرم بعمرة أو بحج إن كان في موسم الحج. بعمرة أو بحج إن كان في موسم الحج، لأن الحج له موسم لا يصح إلا ضمن هذا الموسم. إذا لم تدخل أشهر الحج لا يصح الإحرام بالحج. يعني إذا واحد خطر له أن يحرم بالحج في غير الأشهر المعلومات التي ذكرت في القرآن مقصودة بآيات القرآن لا يصح حجه، لا يصح إحرامه بالحج. الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات يعني يبدأ من الأول من شوال بعد رمضان. إذا واحد من الأول من شوال، الآن نحن في شهر شوال، له أن يحرم ويبقى إلى أن ينقضي وقت الوقوف بعرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، الحج عرفة معناه من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج، من الظهر من التاسع من ذي الحجة إلى صبيحة العيد. بعد صبيحة العيد، عيد الأضحى يعني، إذا أراد أن يحرم بالحج خلاص فاته. قبل ذلك إذا أحرم بالحج هذا وقت من الأول من شوال، الحج أشهر معلومات يعني من أول من شوال إلى صبيحة العيد، إلى أن ينقضي وقت الوقوف. مش بأي وقت الواحد فيقول نويت الحج دخلت في عمل الحج، لا، له وقت. أما العمرة طالما هو ليس محرما يستطيع أن يدخل في عمرة، أما إذا كان محرما بعمرة يدخل في عمرة وهو في عمرة لا، لا يدخل في العمرة وهو في عمرة حتى يتحلل منها. أما عند الجمهور فلا يجب، الجمهور معناه الأغلب، أغلب الأئمة. أما عند الجمهور فلا يجب. مهم أن يعلم مثل هذا، لأن الشخص الذي في كل حياته يتلقى العلم من المشايخ في مذهب الشافعي مثلا، في مذهب مالك، فيسمع أنه إذا دخل إلى مكة لا يلزمه أن يكون محرما، قد ينكر على الشخص إذا قال له لا إذا أردت أن تذهب إلى مكة لابد أن تكون محرما، قد ينكر عليه إن كان لم يسمع من قبل، ما تعلم من قبل، قد ينكر عليه على القائل. مسألة كمان، هي المسألة اللي هنقولها هلا، هي مسألة ما مذكر هلا مين، هذه المسألة التي نذكرها كمان بتدل على أن الشخص عليه أن لا يستعجل في الحكم على الشخص إذا سمع منه كلاما استغربه. هذه المسألة عن واحد قال عن لحم الخنزير قال لذيذ، قال الشيخ لا هو كفر ولا هو حرام إن كان لا يشجع الناس على أكله، لأنه لحم الخنزير إذا طبخ بشكل ما يتقنه بعض الناس في الطبخ قد يكون من حيث الطعم طعمه قد يكون لذيذا من حيث الطعم، فهذا لا فيه كذب ولا فيه مجرده، ليس فيه تشجيع على فعل الحرام. وأننا بعضهم لو سمع هذا يستغرب استغرابا كبيرا أنه الشيخ يقول لا هو كفر ولا هو حرام إن لم يكن على وجه تشجيع الناس على أكل لحم الخنزير. وهذا كمان بدل أنه الشخص يسأل يتعلم، يسأل حتى يتعلم. يعني مثلا في ناس بيقولوا أنا بحب أشرب ويسكي مثلا، سألت الشيخ قال لي هذا حرام، قوله أحب أن أشرب الخمر يعني حرام، قال لي هذا ليس استحسانا، لا استحل ولا استحسن، قال أحبه، قال لي هو لما يفعل يكون يحب ذلك، فعليه معصية، أنه أحب المعصية، فعل المعصية حرام وحب المعصية حرام، عليه معصية ثانية، بس ما كفر. بعض الناس قد يقول كيف عم بقول بحب؟ قوله أحب شرب الخمر ليس معناه أستحسنه، ليس معناه أراه حلالا، أحبه معناه هو نفسه تميل لذلك ويطاوعها، يهوى ذلك وهو يطاوع نفسه على هذا الفعل. الزاني حين يزني، يزني وهو يكره ذلك أو يحب ذلك، يحب فعل الزنا. وشارب الخمر في العادة يعني يشرب وهو يحب شرب الخمر حرام، معصية ثانية، الفعل معصية ومحبة المعصية معصية. حتى لو قال يا ريت لا، شيء آخر. إذا واحد تمنى حل معصية، إذا كانت هذه المعصية محرمة في كل الشرائع يكفر. ليش الفقهاء قالوا يكفر؟ عدوا هذا اعتراضا على الله، لأنه بعد أن علم أن الله حرمها في كل الشرائع كيف يقول يا ليتها كانت حلالا؟ عدوه من باب الاعتراض على الله. الزنا حرم في كل الشرائع، أكل لحم الخنزير في كل الشرائع، وأكل الميتة في كل الشرائع، وأكل الدم المسفوح محرم في كل الشرائع. هذه لم تحل في شريعة قط، هذه الأمور. من عرف ثم قال يا ليتها كانت حلالا، قال يا ليت الزنا كان حلالا، أو يا ليت أكل لحم الخنزير كان حلالا، هذا يكفر، لأن هذا يعد اضطرابا على ما جعله الله حراما في كل الشرائع، في شرائع كل النبيين. إن لم يعرف يعلم. إذا قال يا ليت أفعلها، هذا شيء آخر، هذا مثل الذي قال أحبها. مسألة من قال لحم الخنزير لذيذ لا هو كفر ولا هو حرام، إلا إذا كان يشجع الناس على أكل لحم الخنزير فعليه معصية. يعني إذا قال على وجه يشجع الناس على أكل لحم الخنزير صار حرام، إلا إذا كان يشجع الناس على أكل لحم الخنزير فعليه معصية. قال شيخنا رحمه الله العالم المنتهي، يعني العالم الذي أخذ حظا وافرا من العلم، إذا قال أنا اكتفيت من علم الدين يكون مغرورا، معناه حتى العالم المنتهي يعني الذي بلغ مرتبة عالية مثل الشافعي مثل أبي حنيفة حتى أمثال هؤلاء، ما كان أحد منهم يقول أنا انتهيت فرغت من علم الدين بعد هذا لا أطلب زيادة. فكيف بأمثالنا؟ أمراض نفس الإنسان تحدثه أنه أخذت المختصر، أخذت كتاب الصراط، أخذت شرح الصراط. قال الشيخ لو أخذ 20 كتابا مثل المختصر لا يصير مفتيا. بعض الناس يأخذون المختصر ويفتون للناس، يخرجون يجيبون على أسئلة الناس ليس من باب النقل، من باب أنه يفتيهم، هذا تجرؤ في غير محله. الشخص ينبغي أن يفكر في أمر نفسه أنه يحتاج للازدياد من طلب العلم. لو أخذ كتابا كتابين 10 أو 20 كتابا من المختصرات ليس معناه أنه صار منتهيا. الذي هو يسمى عالما منتهيا هذا ليس من شأنه أن يقول اكتفيت من طلب علم الدين. من شأن المؤمن أنه يرى أنه يريد الازدياد منه إلى أن يموت على ذلك، هذا من حسن حال المؤمن، يدل على حسن حال المسلم. مسألة ذكر الله بالقلب في كل حال فيه ثواب، ذكر الله بالقلب في كل حال فيه ثواب، يعني مهما كان الإنسان يفعل أي شيء كان يفعل في أي مكان كان أو أي شيء كان يفعل إذا خشع قلبه لله له ثواب. يعني حتى لو كان يعمل معصية، واحد مشى للزنا بامرأة أو للفجور بغلامه أو لشرب الخمر، المشي للمعصية معصية، هو مشي عليه معصية، لهذا المشي عليه معصية، فخشع قلبه لله في لحظة أو لحظات له ثواب، مع أنه هو منشي إلى المعصية أو راح للتحشيش. وفي شباب يأخذوا بعضا على التحشيش والحرام أو على الخمر، راحوا مع بعض يشربوا الخمر، وهو في الخمارة خشع قلبه لله، استحضر الخوف من الله، محبة الله، تعظيم الله، وهو وين؟ في مكان ذهب ليعصي الله فيه يكتب له ثواب على هذا الخشوع. في كل حال أينما كان ذاهبا ومهما كان يفعل، ما دام خشع قلبه لله، ومعنى خشع قلبه لله أنه استحضر تعظيم الله ومحبة الله، هذا معنى ذكر الله بقلبه. لما يقول الفقهاء ذكر الله بالقلب، هذا الذي يعنونه، لا يعنون إجراء لفظ الجلالة على القلب أو إجراء لفظ لا إله إلا الله على القلب. ذكر الله بالقلب معناه استحضار الخشوع، استحضار الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله في القلب، هذا معنى الذكر القلبي. إذا قال الفقهاء الذكر القلبي، لأن الذي ينصرف إليه الذهن قبل أن يتعلم الشخص هذا، إذا قيل ذكر الله بالقلب إجراء لفظ الله على القلب أو إجراء لفظ لا إله إلا الله، هكذا ينصرف ذهن السامع الذي لم يتعلم. الناس هلأ العام إذا بتقول له في ذكر اسمه الذكر القلبي، شو بيروح ذهنه عادة؟ أن تقول الله تجريها في قلبك، أو بعضهم أتصور ألف لام لام ها أتصورها في قلبي، يعني هذه الحروف، هذا اللي بينصرف ذهنه لإله. ذكر الله بالقلب في كل حال فيه ثواب، حتى لو كان في الخمارة أو حال الخروج، وهذا شيء لا يستهزأ منه يعني، ولا يقال للجاهل. يعني إذا قال لك الجاهل شو حال الخروج، معناه حال البول والغائط. الجاهل قد يقول لك إف واحد يبول ويتغوط وهو يذكر الله في قلبه الجاهل. ونحن قلنا العلم يعطى للناس بقدر ما يرجى أنهم يقبلون، لا يقال أمام أي إنسان مثل هذا الكلام، لكن المتعلم يعلم أنه حتى في هذه اللحظات تستطيع أن تستفيد من الوقت بأن يخشع قلبك لله وأنت في هذا الحال. أو الجماع، حتى في حال الجماع أيضا له ثواب. ذكر الله في كل مكان فيه ثواب. ذكر الله عم نحكي عن ذكر القلب هون. ذكر الله في كل مكان فيه ثواب. حتى لو دمعت عيناه من خشية الله، حتى لو دمعت عيناه من خشية الله له ثواب عظيم. ورد في الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، أي في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ذكر الله. الشيخ يحتمل أن يكون المعنى خاليا وحده أو خاليا أي في قلبه، فدمعت عيناه بكى من محبة الله حين ذكر الله، إما في قلبه وإما وهو وحده يذكر الله ويبكي من خشية الله، من تعظيم الله، من محبة الله يبكي، فيدخل في هذا. وبيقول الحافظ النووي، بعتلكم إياها رسالة اللي بيصلوا رسالة، أنه إذا سمعت بشيء من الخيرات، بشيء من الفضائل، فاعملها ولو مرة واحدة حتى تكون عملت بهذا، لأنه في أكثر من موضع سئل شيخنا رحمه الله عن أشياء وردت في الحديث، أنه من قال كذا فله كذا، من قال كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية حتى يدخل من أي شاء، فكان جوابه أنه ولو فعل ذلك مرة واحدة. وبعض الأشياء بده يكون دائما يفعلها، بس في بعض الأشياء لو فعلها مرة واحدة يحصل له اللي مذكور في هذا الحديث. فلذلك إن سمعت بخير لا تتركه ولو أن تفعله مرة واحدة. أكيد ما بنحكي عن الواجب ما بيجوز الفرض، ما بيجوز تركه، بنحكي عن شيء من الفضائل، فلا يترك الشخص. مثل ما بيقول بالزبط فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماته، معناه النوافل لا تتركها بالمرة، عمل منها ولو عملت بالعشر، كما أنه في زكاة الزروع التي لم تسقى بمؤنة يزكي العشر، فأنت عمل من النوافل ولو عملت العشر لا تتركها بالمرة، لأن بعض الناس يتركون النوافل بالمرة، لا ينبغي أن يتركها بالمرة، يعمل. مسألة: سئل الشيخ عن امرأة دخلت الحمام للاغتسال للتبرد، وبقيت عارية فتوضأت. يعني هون السؤال إنه بقاها عارية وتوضأت وهي على هذه الهيئة، شو الحكم؟ لأن الحكم المقرر أن الشخص ليس له أن يكشف العورة في الخلوة لغير حاجة. من هون السؤال: اغتسلت تكشفت لحاجة الاغتسال للتبرد، طيب وبقاؤها عارية للوضوء؟ هون السؤال. فقال: يجوز. ليش؟ لأنه أسهل على الشخص إذا كان اغتسل أن يبقى على هذه الهيئة ويتوضأ من أن يجفف ويلبس الثياب ثم يتوضأ، هذا يعد حاجة وإن كانت حاجة خفيفة، لأنه هو منه ثقيل عليه كثير أنه ينشف يلبس الثياب ويتوضأ، لكن أخف فتعد حاجة، عد هذا حاجة لأنه أخف على الشخص. وعند مالك يعني لا ثواب، اغتسلت وبعدين توضأ، اغتسلت وبقيت عارية وتوضأ، اغتسلت وهو أصدر بالسؤال للتبرد، لأنه إذا رفعت الحدث الأكبر ارتفع أصلا، مشان هيك حطينا بالسؤال لما سألناه أنه اغتسلت للتبرد. ما قالت بسم الله ما فيك؟ لا، كيف ما قالت بسم الله؟ بدها تقول بسم الله ما فيك، بدها تقول بسم الله حتى تنتفي الكراهة. هذا هو. عند مالك تعرفوا قبل هذا جرى ذكر مسألة أن من كان عاريا وذكر الله بلسانه له ثواب، ما في كراهة؟ يعني حتى إذا واحد خطر بيه طبيعي عارية كيف تقول بسم الله إذا بدها تتوضأ؟ بعدين لما نقول الحمام ليس معناه بيت الخلاء، بيت الخلاء لما نقول الحمام معناه المغتسل، مكان الاغتسال. لأنه لما كنت عم بسأل الشيخ رحمه الله قلت له هل يقال حمام عربي؟ قال لي عن مكان الاغتسال، قلت له لا، عن مكان قضاء الحاجة. قال لي قل بيت خلاء، إنه ليش عم بقول له حمام؟ نحن بلغتنا نقول حمام، فيت على الحمام، الحمام مكان الاغتسال، بيت الخلاء هونيك مكان قضاء الحاجة. فعلى كل قال لي يقال، إنه بعض إخواننا يقولوا اللي بيسموه عربي، لا يجوز إنك تقول بيت خلاء عربي، يعني اللي هو على عادة العرب، ما في إهانة لكلمة عربي يعني، ومعناه الذي هو على الهيئة التي كان يستعمل فيها هذا المكان، العرب اللي هي مش وقوفا ولا على الكرسي بل بحالة القفصاء يعني. عند مالك من كان عاريا في الخلوة ولو بلا حاجة ليس حراما، بين السرة والركبة تستر المرأة إذا كانت في الخلوة أرادت الوضوء أو غير الوضوء، ما تكون لحالها، ما بين السرة والركبة تستر، لا يجوز أن تكشفه في الخلوة لغير حاجة. وعندما ومن كان عاريا فذكر الله له ثواب، ومن كان عاريا فذكر الله له ثواب، ومن توضأ عاريا له ثواب. شيخ بيقول الله بالنسبة للمرأة في الخلوة عند مالك كمان لا، عند مالك الشخص بقي في الخلوة عاريا مكروه فقط ليس حراما، أي ذكر والأنثى. نعم. لا ولا عم نحكي مطلقا، عم نحكي عن بقاء الشخص في خلوة عاريا انه عند مالك ليس حرام. اما من هذه مساله الشواب الكل بيقول ما دام هو لعذر تعرض ما شرط يعني ما عم يذكر هون مساله التعري في حد ذاته، عم يذكر مساله الذكر. لما بقول بسم الله بيكون ستر بيطلع برات الحياه. وقلنا ذكر الله وهو متعرض فيه ثواب، اذا ذكر الله بلسانه العاري له ثواب. ما عم نحكي عن بيت الخلاء، ما تخلطهم مع بعضهم، كل وحدة لحالها. الشخص إذا كان عاريا وذكر الله له ثواب، واضح؟ الشخص إذا كان عاريا وتوضأ له ثواب، واضح؟ واضح، يعني له ثواب لو كان عاري. نعم نعم. وفات على الحمام وتوضأ. مسألته، قال بعض العلماء القتل فقط هو العذر بمن أكره على النطق بالكفر أو على فعله، يعني بس بعض العلماء يقول بس القتل هو العذر حتى ينطق بالكفر، إذا أكره بالقتل يعني أو لفعل الكفر السجود لصنم مثلا، يعني كل ما سوى ذلك لا يعد عذرا. مسألة، إذا ذكر الإمام في الصلاة آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا قال محمد رسول الله في آية، المأمومون يصلون عليه سرا، المأمومون يصلون عليه سرا، يعني يصلوا على الرسول المأمومون إذا الإمام ذكر آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، رجل عنده سيارة أجرة، يعني اللي عنده سيارة أجرة مطلوب أن يتعلم، إذا أراد أن يعمل بهذه السيارة أن يتعلم أحكاما تتعلق بعمله هذا. هي شغلة سيارة الأجرة مش بس أنه واحد بيطلع راكب بياخد منه فلوس، فيها مسائل منها اللي هلأ هنقولها. بيطلع معه واحد وصله بيعطيه الأجرة، بينسى مثلا بالسيارة بطيخة أو ملوخية أو ستايلة رز مثلا، كثير قد يصير هذا الشيء، أو سلسال ذهب أو 1000 ليرة أو 250 ليرة. ما هو الحكم؟ أكثر الذين يعملون في هذا يسمع منهم يقول جاءنا رزق اليوم، يروح على البيت حامل بطيخة طعميها لأهله. واحد مرة هيك بيشتغل الشغلة هذه، لا جزدان بقلبه مصاري، قال اشتر رزق على زعمه انه جاءه من طريق سهل يعني وتصرف بها، لا بيسأل الحكم الشرعي ولا بيقول شو بعمل. الفقهاء يذكرون هذا، اذا وجد نحو بطيخة، اذا وجد نحو الطعام المطبوخ، اذا وجد المال، اذا وجد، بيذكروا هالمسائل لانه يحتاج لمعرفة حكم، يبدو يذكروها للناس وبيكون استفتوا في ذلك. لأن زمان ما كان في سيارة، بس كان في جمال وكان في حصان ودواب وعربيات وهالشغلات هاي. رجل عنده سيارة أجرة، أناس ركبوا معه فنسوا معه بطيخة، قال الشيخ ينتظر مش دغري يتصرف فيها، ينتظر حتى يخشى عليها الفساد، لأن البطيخة عادة بتطول، البطيخة الحمر الصفرة ما بتطول كثير، نحن بلغتنا لما نقول بطيخة بنقصد الحمر عادة. بس اللي ورد في الحديث أن الرسول أكل البطيخ والتمر الأصفر، أكل البطيخ الأصفر والتمر عليه الصلاة والسلام، لأن البطيخ بارد ورطب والتمر حار ويابس حتى هذا يعدل هذا، فأكل الرسول هذا وهذا، أكل البطيخ والتمر مع بعضهم يعني أكلوا مع بعضهم حتى يعدل هذا هذا، هذا أوفق للصحة. قال الشيخ ينتظر حتى يخشى عليها الفساد، يعني يخشى عليها الفساد يعني قبل أن تفسد، فيتصدق بها مش بيأكلها، هذاك بدون ما ينتظر بيأكلها، فيتصدق بها على نية أن يكون الثواب لصاحبها، على نية أن يكون الثواب لصاحبها. ثم إن ظهر صاحبها يخيره، يعني بيقول له أنا تصرفت بحسب الشريعة، خشيت الفساد عليها فتصدقت بها على نيتك، يخيره. شو يعني يخيره؟ بيقول له أنت شو بتريد؟ بتريد الثواب اللي هو أنا عملته على نيتك، أم تريد أن أدفع لك القيمة؟ فلا يكون له الثواب، إذا بيكون للفاعل، الشخص الذي فعل، لأنه دفع القيمة صارت هو عم يدفع عنه قيمة هذه البطيخة، له قيمة هذه البطيخة. يخيره، يقول له إن أردت الأجر أنا تصدقت بها، إن أردت الأجر أنا تصدقت بها على أن يكون الثواب لك، وإن لم يقبل يدفع له القيمة. إذا قالوا لا ما بدي، بدي ثمن البطيخة، بيدفع له قيمة البطيخة، وإن لم يقبل يدفع له القيمة، يغرم له، إذا أكلها يغرم له. إذا كان أكلها ويتعلم الحكم الشرعي يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود لمثله، ويجزم في قلبه إن وجدت صاحب هذا المال السمك الذي أكلته مثلا أنا أغرم له قيمته، يجزم في قلبه حتى لا يؤاخذ. أما نعم لا خلص أكله، لا هو يتصدق بعينه ليس بمثله. أما إن كان شيئا يطول بقاؤه، يعني قلنا هلا بطيخة وعلى هذا فقس، يعني كل شيء مثل البطيق أو نطبخة ملوخية، صحن رز، منعوشة، هذا كله يسرع إليه الفساد، ما بيطول كثير عادة، فهذا إن خشي عليه الفساد يتصدق به. المنعوشة يمكن بيوم واحد تفسد بسبب العجين والخميرة والشرية، ساعات. أما إن كان شيئا يطول بقاؤه كالعملة أو الثياب ينتظر إلى أن ييأس من معرفة صاحبه، يعني بس يصير عنده يأس من أن يظهر صاحب هذا فيعمل به كما يفعل بالبطيخة، إلى أن ييأس من معرفة صاحبه فيعمل به كما يفعل بالبطيخة. نفس الشيء بتصدق بهذه العملة أو بالذهب مثلا إذا كان وجد ذهبا، أو بالثوب إذا كان ثوبا. هون مش بينتظر إلى خشية فساده، العملة أمرار قد تبقى 1000 سنة والتياب قد يبقوا مئات السنين، لهلأ بردة جبة الرسول موجودة عليه الصلاة والسلام. أما ما يؤخذ من الطريق، هلا هذا اللي حكيناه السيارة، كنا عم نحكي عن السيارة. أما ما يؤخذ من الطريق ومن شواطئ البحر، هذه حكمة غير حكم هيديك. طب هيديك مثل إذا محل فتح محل وفتح نفس نفس الشيء، مثل السيارة، سيارة الأجرة مثل إذا المحل مثل إذا بيتك. أيوة. بيجي لعندك ناس وفي منهم ما بتعرف، ما عندك معرفة فيهم، بيجوا بيحضروا مثلا درس مجلس وبيروحوا، هذه مثل سيارة الأجرة، مثل العيادة. إذا واحد عنده عيادة، واحد طبيب مرة قال للشيخ واحد ترك بوته وراح، قال له إلى أن تيأس من ظهور صاحبي، قال له يعني شهر شهرين، قال له لا إلى 10 سنوات. بده يعرف الحكم الواحد قديش، لأنه قد يقول إيه بشهر أنا يئست. يعني بدنا نشوف شو هو مقصود الفقهاء إلى أي أساس. فالفقهاء عندهم اعتبار غير نحن ما قد يخطر ببالنا. قال له إلى 10 سنوات مثلا بده يصبر. وهذا له ثواب لأنه عم يحفظ هذا الشيء ويعمل ما يلزمه فيه شرعا، فله ثواب بهذا. مين اللي مات؟ يخبر الورثة. هو إن خشي أن يأتيه الموت يخبر الورثة، يقول لهم أنا عندي كذا وكذا، هذا حكمه أنه يصبر إلى حين كذا، ثم يتصرف به على وجه كذا، مثل اللي عليه ديون وخشي مرضا خاف منه الموت، يخبر من يعرف منه أنه ثقة غير الورثة، هذاك لأنه هذا ليس كالتركة، ذاك يخشى إذا أخبر الوارث أن يطمع في السكوت حتى يأخذه إذا كان عنده مال وعليه ديون، يخبر غير وارث إذا عنده أمانات وديون يخبر غير الوارث. لا داخل المحل، خلينا نكمل. أما ما يؤخذ من الطريق ومن شواطئ البحر هذه يعرفها سنة، أما ما وجده في السيارة لا يعرف عنه، أما ما وجده في السيارة لا يعرف عنه. يعني في السيارة وبالعيادة وبالبيت نفس الحكم. كذلك ما يؤخذ من المسجد يقال له لقطة، كذلك ما يؤخذ من المسجد يقال له لقطة. ما وجده في السيارة أو في بيته وجده في ملكه فلا يسمى لقطة، يسمى أمانة. اللي بتلاقيه بسيارتك بتلاقيه ببيتك هذا ملكك، بتسميه أمانة مش لقطة. فلا يسمى لقطة يسمى أمانة. كذلك ما وجد في شواطئ الأنهار يسمى لقطة. هو إذا الشخص وجد لقطة في الطريق لا يلزمه أن يرفعها، إذا رفعها بده يتحمل المسؤولية. تعريف سنة منه السهل، وكل مدة يذهب وينظر هذه الورقة موجودة أم قلعت، إن كانت قلعت يضع غيرها، مش بيحطها بعد سنة بيرجع يقول خلص مضيت السنة هلا بنتصدق فيها. بده كل مدة يطل، لأنه نحن بزمن أكثر الناس خبثاء يقلعون الورقة، يستهزئوا فيك إذا بيشوفوا معلق ورقة يستهزئوا فيك. كذلك ما وجده في بيته وليس له يحفظه، كذلك ما وجده في بيته وليس له يحفظه، فإن لم يظهر صاحبه يتصدق به للفقراء. بنية أن يكون الثواب لصاحبه، بنية أن يكون الثواب لصاحبه. أما من وجد شعار الكفر لا يعطيه لأحد، يكسره ثم يتصدق به، يتصدق به له، ثم يتصدق به، لا يهبه هبة ولا يبيعه. فائدة. شوف ما بالمدرسة مثل المسجد. مسألنا الشيخ الله نفسه ما قال مثل المسجد لا. فائدة علم أهل السنة بالمدرسة قال الشيخ تعلنون من أول السنة توزعون ورقة مع الطلاب على الأهالي أن وجد شيء نتصرف به لمصلحة الطلاب أو نتصدق به، يعني أنه أعلموا أننا سنفعل هذا لأنه تعب عليهم 250 500 ليرة ومحاية وبراية ولاد 1000 تلميذ مثلا، فالأهون هيك من الأول بيوزعوا معهم إعلان. كيف بيوزعوا معهم إعلان أول السنة بده يجيب مريول بده يجيب كتب كذا؟ لا خلص نعلمكم أول السنة هيك عم نعلمكم. الشيخ عبد الله ببيته رحمه الله تكرر اللي بينسى شمسية واللي بينسى مسبعة، أحط ورقة قال علقوا ورقة من ترك شيئا كسبحة وهذه الشمسية، يعني بعد 3 أشهر نتصدق به على نيته، أنه إعلام يعني خلص صدق فيه يعني. لأنه بشكل واضح على الشيخ بحيث يظن أن القادم أن الوافد يرى هذا فيرضى، لو كان عنده اعتراض كان قال لا ما بدي أنا هيك، معناته أنه يرضى. فهدول الأهالي لما نبعث لهم الورقة نظن بهم أنهم رضوا بذلك أنا تصرف به، كان قال لا ما بدي، كان أظهر الاعتراض وياما يعترضون يعني على أشياء وأشياء، فكان أظهر الاعتراض. فائدة علم أهل السنة دليل النجاة، هذه اكتبوها وعلقوها بالبيوت، علم أهل السنة دليل النجاة والفلاح. العلم نور يعرف به الشخص ما يضره فيتجنبه، ويعرف به ما ينفعه فيعمله، ويعرف به ما ينفعه فيعمله، هذا أعظم فائدة في الحياة الدنيا. علم الدين أعظم فائدة، أعظم من السيارات والأثاث للبيوت والبيوت والمصارف، أعظم من كل مال الدنيا علم الدين. هذا أعظم فائدة في الحياة الدنيا. أما الجاهل فيقول مالي مالي، أما الجاهل فيقول مالي مالي، همه في المال وهذا المال يتعب في حفظه في الدنيا، يتعب يحافظ عليه بالدنيا، يحمل همه ويحطه ويخبيه يبدو يصرفه، وهذا المال يتعب في حفظه في الدنيا ثم يموت ويتركه، يتعب عليه ولا يموت ويتركه، يجي غيره يستمتع فيه ثم يموت ويتركه، وقد يأكله من يكرهه، قد يجي واحد من الورثة يكون بيكرهه بيأكل هذا المال، وقد يأكله من يكرهه، من يكرهه، يكون تعب في حفظه، يكون تعب في حفظه وأكله غيره. وقد يكون جمع هذا المال من الحرام، وقد يكون جمع هذا المال من الحرام فيكون وباله عليه، يعني المعصية عليه اللي جمعه من الحرام وغيره انتفع به، اجل عند هذيك ما بيعرف انه حرام يتصرف به، وقد يكون جمع هذا المال من الحرام فيكون وباله عليه وغيره انتفع به. نهلل. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.